فيبدأ أولياء المقتول كما يبدأ الزوج المدعي بالأيمان. ولا شك أن هذه القسامة إنما تتجه على من يتهم بها، أما الناس البراء الذين لا يتهمون لا يقبل قول من يدعي عليهم إلا إذا أحضر بينة ضعيفة لا تقبل في مثل هذا الحكم استقلالا، ولا بد من قرينة تدل على اتهامهم بذلك من لوث لا تثبت به الحجة. ولذا اليهود لا شك أنهم قوم خونة وأهل غدر، إذا تمكنوا من المسلم قتلوه، فهذه تهمة. ولو وجد قتيل بين قريتين بينهما عداء قديم، أو بين قبيلتين بينهم ثأرات وضغائن وأحقاد، يتجه الادعاء عليهم. أما إذا خلت المسألة من ذلك فلا يتجه حينئذ قسامة. باب تبديئة أهل الدم في القسامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أهل القتيل أن يحلف 50 يوما ثم اعتذروا عن ذلك بأنهم لم يحضروا ولم يشهدوا، والشهادة لا بد أن تكون على أمر بين، على مثلها فاشهد، فاعتذروا عن هذه الأيمان. قال فتبرئكم يهود 50 يمينا 50 يمين. قال كيف نقبل شهادة كفار، كيف نقبل شهادة كفار أو أيمان أو قسم من شخص كافر لا يقيم له وزنا؟ هذه المسألة لا شك أن فيها شيء من مخالفة بعض القواعد المقررة، يعني اليمين على غلبة الظن. يعني لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام اليمين من أهل القتيل لو حلفوا يأثمون ولا يأثمون، وهم ما عندهم إلا أن هؤلاء قوم أهل غدر ما عندهم أكثر من هذا، وأنه قتل بينهم. هل يتصور أن مسلما يقتل مسلما بين يقيم بين يهود؟ هذا الاحتمال قائم لكنه ضعيف، فاليهود ألصق به، ولا يحتمل أن يكون بين المسلم وبين أخيه المسلم ثارات وأمور قديمة ثم يستغل الفرصة في كونه وجد بين أعداء فيقتله لتلصق التهمة بهم. لا شك أن الحلف على اليهود مسألة غلبة الظن أنهم قتلوا، وهل يكفي في مثل هذا غلبة الظن؟ يعني الذي حلف أنه لا يوجد بين لابتيها أهل بيت أفقر منه ومن أهل بيته، هذا حلف ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام لماذا تحلف، احتمال أن يوجد بالمدينة أهل بيت أفقر منكم. يجوز أهل العلم الحلف في مثل هذه الصورة، لا سيما وأنها لا يتضرر بها أحد، لكن في مثل القتل يعني لو حلفوا يأثمون ولا يأثمون، النبي عليه الصلاة والسلام والذي هو المبلغ عن الله جل وعلا الشرع طلب منهم ذلك، ولو كان هذا لا يجوز لطلبه منهم أو لما طلبه منهم. لو كان هذا الأمر لا يجوز لو ليس لهم أن يحلفوا ما طلب منهم. فغلبة الظن مع هذا اللوث الموجود والبينة الضعيفة التي لا يثبت بها قود ولا دية ولا كفارة بمفردها، إذا دعمت بهذه الأيمان 50 قويت على أن تكون بينة كاملة. أيضا بالمقابل المدعى عليهم يهود، هل تقبل منهم أيمانهم أو لا تقبل؟ هم قوم كفار، ما قبل أهل القتيل أيمان اليهود لأنهم كفار، ومثل ما قلنا في الطرف الأول نقول في الطرف الثاني، يعني لولا أن الأيمان مقبولة منهم لما طلبها النبي عليه الصلاة والسلام ولما أثار بها. فأيمان مثل هؤلاء الذين يقرون ويعترفون بربوبية الله جل وعلا، نعم، كما أن شهادتهم في بعض الصور يعني في السفر مثلا لا يوجد غيرهم، نعم، مقبولة ولا غير مقبولة؟ مقبولة، يعني كما جاء في سورة المائدة وخراني من غيركم، نعم. ففي بعض الحالات إذا احتيج إلى شهادة من لا تقبل شهادته في الأصل يحتيج إليها بحيث لا يوجد بين غيرها تقبل، كشهادة الصبيان بعضهم على بعض في عند جمع من أهل العلم إذا لم يتفرقوا ولم يوجد من يستقل بالشهادة. باب تبرئة أهل الدم في القسامة. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه. هؤلاء الرجال تقبل شهادتهم على الجهالة ولا ما تقبل؟ تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل، لأنهم صحابة، نعم، لأنهم صحابة. افترض أنهم غير صحابة، أنهم من التابعين، في مثل هذه الصورة جمع من أهل العلم يرى أنه إذا كانوا من تقادم العهد بهم كالتابعين مثلا وهم جمع، أن الجهالة هذه مع العدد يجبر بعضهم بعضا، حتى ولو تأخروا من أهل العلم يقبل رواية العدد ولو كانوا مجهولين، كما قالوا في قصة اختبار الإمام البخاري بقلب الأحاديث حيث يرويها ابن عدي عن عدة من شيوخه، عن عدة من شيوخه، قالوا شيوخ ابن عدي أئمة وإن كانوا مجهولين، إلا أن العدد يجبر بعضه بعضا. وعلى كل حال الحديث في الصحيحين، ما لأحد كلام في حديث الباب، ليس لأحد كلام فيه. أنه أخبره رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، حاجة، فاقة، فقر شديد أصابهم، فخرجوا إلى خيبر، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل ورفيقه في السفر، لكن لما تفرقا استغلت الفرصة فقتل. إن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقيه بئر، فقير بئر، قالوا الفقير البئر هذه قعرها قريب وفمها واسع، يسمونه عند العوام يسمونه بالضبع، يعني البئر القريب ماؤها هبات، ما شاء الله عليك. في فقير بئر أو عين، فأتي يهود أو فأتى يهود حيصة، أتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، وما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء هم يهود يقتلون في الليل والنهار، ولولا الحبل الممدود من الناس ما استطاعوا أن يقتلوا ذباب، لكن لحكمة بالغة يريدها الله جل وعلا سلط الله جل وعلا على بعض المسلمين هذه الفئة المقيتة البغيضة التي ضربت عليها الذلة والمسكنة لتعود هذه الأمة إلى دينها وتراجع نفسها، لما انصرفوا عن دينهم سلط الله عليهم هذه الفئة التي ضرب عليها الذلة والمسكنة، ولولا الحبل من الناس لما قامت لهم قائمة، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، والله المستعان. أنتم والله قتلتموه، وقالوا والله ما قتلناه، حلفوا قدموا اليمين، فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن، فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر، يعني هو الذي أقرب للقصة من غيره، وعبد الرحمن ابن سهل أخو المقتول، لكن لما كان السن له قدر وله حق في التقديم قدمه النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب محيصة ليتكلم، وكان هو الذي كان بخير بر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. يريد السن. ما الذي نحتاجه من قوله يريد السن؟ لئلا يظن السامع أنه قل الله أكبر، هذا كبر كبر يعني قل الله أكبر، لكنه لما قال يريد السن يعني دع الأكبر هو الذي يتكلم، هو الذي يتكلم. فتكلم حويصة لأنه الأكبر، ثم تكلم محيصة الذي صاحب القصة والذي أقرب الناس إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، بناء على أنهم قتلوا ولن ينكروا. هذا إذا لم ينكروا: إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. يعني هل يكتفي أو يكتفى من المعاهد بأخذ الدية إذا قتل عمدا، أو يكون بهذا قد نقض العهد؟ إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. الدية هنا أعم من مسألة قود أو أخذ دية، إما أن يذعنوا لما يحكم به عليهم، وإما أن يؤذنوا بحرب، لأنهم يكونوا بهذا قد نقضوا العهد، يكونوا بهذا قد نقضوا العهد. فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أو في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، إنا والله ما قتلناه. وعلى هذا الحكم لا بد أن تكون بينته كاملة. ما قال هذا مسلم، المدعي مسلم والمقتول مسلم والمدعى عليهم يهود، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا بد من تطبيق المقدمات الشرعية للحكم الشرعي، للحكم الشرعي. ويخطئ بعض الناس حينما يبادر بالحكم على خصمه أو خصم قريبه أو حبيبه أو من كانت بينه وبينه شيء من أمور الدنيا، الناس يحكم مباشرة. أبدا صاحبنا ما يكذب، إيش ما يكذب، قد يخطئ قد يغلط قد. لا بد من استعمال المقدمات الشرعية ليخرج الحكم شرعيا، سواء كان الخصم حبيب إلى القلب أو بغيض، هذا لا أثر له في الحكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا: لا. لأنهم قالوا: لم نشهد ولم نحضر، كما في الرواية اللاحقة. كيف يحلف الإنسان على شيء لم يشهده ولم يحضره؟ وغلبة الظن تقبل في مثل هذا ولا تقبل؟ يعني حينما طلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم اليمين، حينما طلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام منهم اليمين، هذا في ظاهره يسوغ لهم أن يحلفوا. نعم. أو مسألة حكم شرعي بيحكم بهذه الأيمان صدقوا أو كذبوا، كما في البين على المدعي واليمين على المنكر، قد يحلف المدعي عليه ويكذب. وكون القاضي يطلب منه اليمين، هل معنى هذا أنه مما يسوغ له اليمين ولو كان كاذبا؟ نعم. لا، إذن مجرد طلب اليمين لا يسوغ اليمين، مجرد طلب اليمين لا يسوغ اليمين، بل الإنسان يتدين بهذا اليمين لله جل وعلا لأنه عبادة، فلا يجوز له أن يحلف إلا على أمر بين واضح: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ فقالوا: لا. قال: أفتحلف لكم يهود؟ فقالوا: ليس بمسلمين. الذي ليس بمسلم، الفاسق من المسلمين قد لا يتورع عن الحلف وهو كاذب، فكيف بغير المسلم؟ فكيف بغير المسلم؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، فدل على أن دم المسلم لا يهدر، وأقل أحواله أن يودى من بيت المال، أن يودى من بيت المال. وهل هذا دفع الدية من بيت المال على سبيل اللزوم والوجوب، أن هذا تبرع من النبي عليه الصلاة والسلام، فيبقى لولي الأمر أن يدفع أو لا يدفع، لكن الأولى أن يدفع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فبعث إليه بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار، فقال سهل: لقد ركضتني منها ناقة، رفستني منها ناقة حمراء. ورفس الإبل يقال له في عرف الناس نعم رمح، مهب رمح ولا رمح، رمح، مصدر رمح أو رمح ترمح رمحا. نعم. قال مالك: الفقير هو البئر، يعني الذي ألقي فيه. قال يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما، فقتل عبد الله بن سهل، فقدم محيصة فأتى هو وأخوه، فأتى هو وأخوه. الفصل هنا لا بد منه لأنه عطف على ضمير رفع متصل. فأتى هو أخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم صاحب الشأن أخوه مقتول. في القصة الأولى محيصة أراد أن يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فذهب عبد الرحمن ليتكلم لمكانه من أخيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فتكلم حويصة لأنه أكبر، ثم محيصة لأنه أكبر من عبد الرحمن بن سهل، وهو صاحب أيضا أو هو أقرب الناس إلى الحدث. فذكر شأن عبد الله بن سهل، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم، وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ كيف تستحقون دم صاحبكم؟ يعني بدل الدم الدية، أو تستحقون القاتل لتقتلوه؟ قالوا: يا رسول الله لم نشهد ولم نحضر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتبرئكم يهود 50 يمينا. فقالوا: يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ وفيه ما تقدم. قال يحيى بن سعيد: فزعم بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وداهم من عنده. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي سمعته ممن أرضى في القسامة، والذي سمعت عليه الأئمة في القديم والحديث، أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة، المدعون في القسامة. والفرق بين المدعي والمدعى عليه: المدعي من إذا ترك ترك، والمدعى عليه من إذا ترك لم يترك، إذا ترك لم يترك. أن يبدأ بالأيمان، أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، قال تحلفون، فبدأ بهم. فيحلفون أن القسامة لا تجب إلا بأحد الأمرين: إما أن يقول المقتول دمي عند فلان، المقتول يكون قتله فلان، أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة، بينها ضعيفة لا تستقل بإثبات الحكم، يقول المقتول دمي عند فلان. في مثل هذه الحالة تكون قسامة، أو يؤخذ المدعى عليه فيقرر، فإن اعترف قتل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام باليهودي الذي رضى رأس الجارية بحجر، سئلت لم من قتلك فلان فلان فلان، ثم قالت نعم أخذ فقرر به فاعترف فقتل به. إذا قال المقصود دمي عند فلان يؤخذ فيقرر، إن اعترف قتل به، إن لم يعترف تكون قسامة، أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة وإن لم تكن قاطعة، يعني لا تستقل بإثبات الحكم على الذي يدعى عليه الدم، فهذا يجب القسامة للمدعين الدم على من ادعوا عليه، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هذين الوجهين. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي لم يزل عليه عمل الناس، أن المبدئين بالقسامة أهل الدم والذين يدعونه في الحمد والخطأ. يعني مثل ما قلنا سبق في اللحان أن الذي يبدأ الرجل كما في الكتاب والسنة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وذكرنا قولا للإمام أبي حنيفة يخالف في ذلك أنه لو بدأ بالمرأة كاف. فهل يقول أبو حنيفة في هذا الباب مثل ما قال في اللعان أنه لو بدأ بالمدعى عليهم يجوز أو لا يجوز؟ أن أحد يعرف مذهب أبو حنيفة في هذا؟ في أحد يعرف؟ ينظر مذهب الإمام أبي حنيفة في هذا، يعني هل يجوز تبدئة المدعى عليهم بالأيمان الخمسين كما في نظيره مسألة اللعان؟ قال مالك: وقد بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارثيين في قتل صاحبهم الذي قتل في خيبر، حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سعد. قال مالك: ها بدأ، لو قال بدأ قال بالحارثيين، بدأ في المدعى عليهم. شنو يعني الحديث البين على المدعي والذين على المدعى عليه؟ يعني اضطرد مذهبه في هذا، اضطرد مذهبه. انتهي. ها؟ يقول ايه؟ هو مثل اللعان قال يقول. في لعان، اللعان وجه الشبه ظاهر بين المسألتين. وجه الظاهر، نعم. حديث الباب فيما رواه أبو داود من طريق الزهري على ابن سلمة سليمان بن يسار عن الجانب الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في اليهود وبدأ بهم أيحدث فيكم خمسون رجلا فأبى فقال ابن يسار: أتحلفون؟ فقال: نحلف على الغيب. فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهود لأنه وجد بينه وجد بين أظهرهم. نعم. والجواب أن رواية الجماعة ما في شك من رواية بلال ما تعارض بها رواية الصحيحين أبدا، هذه متفق عليه بهذه الصورة، لكن مذهب الإمام الحنيف يضطرد في مثل هذا لأن المدعي عليه البينة وليس لديه بينة، إذن ترد اليمين على المدعي عليه، المنكر عليه اليمين، بين المدعي واليمين على من أنكر، يعني طردا لقاعدة الدعاوى والبينات في البينات والأيمان. الأصل في المدعي عليه بينة، ما أحضر بينة يحلف المدعي، لكن القسامة جعل فيها أيمان المدعين بمنزلة البينة، بمنزلة البينة، وإذا لو حلف المدعون خمسين يمين ما التفت إلى أيمان المدعى عليهم. قال مالك: فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه، ولا يقتل بالقسامة إلا واحد، يعني لو قالوا قتله أكثر من واحد هم ليس لديهم من البينة إلا أن صاحبهم قتل هل دعواهم، وعندهم من البينة الضعيفة لوث وشبهه. نعم. ف القتل يحصل من واحد، نعم، والدعوى ضعيفة لاعتمادها على بينة ضعيفة، فلا يؤخذ فيها أكثر من واحد. لو قال المدعون قتله اثنان لا يقبل قولهم، إنما لكم أنه قتل، والقتل يحصل من واحد، وليس عندكم من قوة البينة ما يقتل به أكثر من واحد. لكن لو عرف أن هذا الشخص بينه وبين اثنين فقط عداوة، بينه وبين اثنين عداوة، وهذان الاثنان يسكنان في مسكن واحد، ووجد القتيل عند بابهما وبينه وبينهما عداوة، يعني ليست الدعوة متجهة إلى أحدهما دون الآخر، بل الدعوة تتجه إلى الاثنين فيقتل الاثنان أو واحد، يعني قول الإمام مالك ولا يقتل بالقسامة إلا واحد، صورة ظاهرة ولا من ظاهرة؟ نعم، يعني شخص بينه وبين اثنين عداوة أو ثلاثة، ووجد قتيلا عند بابهما أو باب الثلاثة يسكنون في مسكن واحد. نعم، إيه، لكن هل يقتل اثنين أو يقتل ثلاثة ولا يقتل واحد؟ سيارة قفلة على الميت. نعم، نعم. الآن الدعوة متجهة، أربعة أشخاص يعملون في مكتب، ثلاثة منهم في هذا المكتب أخذوا رشوة، فبلغ عنهم هذا الرابع، فوجد من الغد هذا الرابع مقتول على المكتب بين هؤلاء الثلاثة. الدعوة واحدة، يعني تتجه الدعوة على واحد منهم أو على اثنين أو على الثلاثة كلهم، لأن الإمام مالك يقول لا يقتل فيها اثنان، لا يقتل بالقسامة إلا واحد. إذا صورنا أن الدعوة متجهة على الثلاثة على حد سواء أو على الاثنين، نعم، لكن لو تبرأ الثلاثة من قتله ولا يوجد ما يثبت إلا هذا اللفظ بينهم وبين عداهم بلغ عنهم، نعم، كيف قسم متجه على الثلاثة، لكن إذا حلف أولياء المقتول أن هؤلاء قتلوه يستحقوا دية صاحبهم أو دمه. إيه، له الإشكال قول مالك رحمه الله ولا يقتل بالقسامة إلا واحد، ليش؟ لأن دعوى القسامة فيها ضعف، لا تنوء بقتل أكثر من واحد. نعم، من القاتل منهم؟ على كل حال مسألة التقرير من التقرير والتحقيق، قد يظهر القاتل، لكن قد يظهر أن الجميع اشتركوا في قتله، وحينئذ يقتلون به. نعم، إذا ما ادعوا إلا القتل، ما ادعوا على جماعة ولا شيء، هم ادعوا القتل والقتل يقوم به واحد، لكن إذا قامت القرائن على أن الثلاثة كلهم اشتركوا في قتله، أو لا يوجد مرجح يرجع أحدهم على أحد المدعى عليهم على غيره، هذا ما يدرى، مسألة خفاء وغموض. على كل حال يحلف من ولاة الدم 50 رجلا 50 يمينا، فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم. إن قل عددهم صار العدد من 25، كل واحد يحلف يمينهم يقسم مرتين. إن كانوا 17، نعم، يحلف كل واحد منهم وقربهم من الميت على حد سواء، أولاده مثلا ثلاثة، كل واحد يحلف 17 يمينا، وإن كانوا 17 كل واحد يحلف 3 يمين، يعني يزيد واحد، يقول يجبر الكسر. نعم، لو قتلت زوجة امرأة مثلا ولها من يرثها زوجها وابنها فقط، يحلف الزوج، نعم، ربع الأيمان بقدر إرثه، ويحلف الولد الباقي، الربع ربع الخمسين 12.5، نقول احلف 13 يمين، والباقي 37.5، نقول احلف 38 يمينا. فإن قل عدد من نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم إلا أن ينكل أحد مولاة المقتول مولاة الدم الذين يجوز لهم العفو، فإن نكل أحد من أولئك فلا سبيل إلى الدم إذا نكل أحد منهم، لا سبيل إلى الدم، لأن الدم لا يثبت إلا بأيمانهم، فإذا نكل أحد منهم كأنه عفى عن القود في قتل العمد، فيعدل حينئذ إلى الدية. قال يحيى قال مالك وإنما ترد الأيمان على من بقي منهم إذا نكل أحد ممن لا يجوز له عفو، فإن نكل أحد من ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عن الدم وإن كان واحدا فإن الأيمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم، لا ترد على من بقي من ولاة الدم، يعني شخص له 3 أولاد مثلا، واحد قال من بحالف، واثنين قالوا بنحالف، هل نقول كل واحد حالف 25؟ لماذا؟ لأنهم الآن لا يملكون القواد، لا يملكون دم صاحب، إنما يكون الدية، وكل يحلف بقدر إرثه، يحلف بقدر إرثه، كل واحد يحلف الثلث 17 يمين، فإذا حلف 17 يمين استحق ثلث الدية، والثاني حلف 17 يمين استحق الثلث، والثالث لا يحلف ولا ليس له شيء من الدية، لا يستحق شيئا. فإن الأيمان لا ترد على من بقي ولا في الدم إذا نكل أحد منهم على الأيمان، ولكن الأيمان إذا كان ذلك ولكن الأيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم فيحلف منهم 50 رجلا 50 يمينا، فيحلف منهم 50 رجلا 50 يمينا، فإذا لم يبلغوا 50 ردت الأيمان على من حلف منهم، فإن لم يوجد أحد إلا الذي ادعي عليه حلفه 50 يمينا وبريء، لأن الأصل البراءة. قال يحيى قال مالك وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق، لماذا طلب في القتل شاهدين مثلا؟ الشهادة هنا بمنزلة الأيمان، هنا بمنزلة الشهادة، هنا فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق. اليمين على من أنكر، يحلف كم من أنكر؟ يحلف واحدة. المدعي إذا جاء ببينة شاهد واحد يحلف معه يمين، لكن يحلف 50 يمين. نعم. وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان بالحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه، استثبت عليه، كتب عليه وأحضر الشهود، يعني إذا في مسائل المداينة هل يمكن تحدث خفية؟ لا تحدث خفية، وإنما إذا فرت وأجراها خفية ولم يشهد على ذلك يتحمل، لكن الأصل أنها تعلن ويشهد عليها، وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة، ما يأتي يقول فلان وفلان تعالوا اشهدوا عليه. نعم. وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس، وإنما يلتمس الخلوة. قال فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة، ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء، هلكت الدماء، تضيع الدماء. وافترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها، ولكن إنما جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدأون فيها ليكف الناس عن الدم، ليكف الناس عن الدم، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. قال يحيى وقد قال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم، قال مالك في القوم يكون لهم العدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم وهم نفر لهم عدد أنه يحلف كل إنسان منهم على نفسه 50 يمينا، يعني كما لو تفرد بالقتل، لأنه يدفع عن نفسه. وننتبه فيقول فيرد، قد قال مالك في القوم يكون لهم عدد يتهمون بالدم فيرد ولاة المقتول الأيمان عليهم، وهم نفر لهم عدد أنه يحلف كل إنسان منهم عن نفسه 50 يمينا. لماذا لا تقسم الأيمان عليهم واتهم 5 بقتله؟ يحلف كل واحد 10 أيمان ولا كل واحد 50 يمين؟ كل واحد 50 يمين. لماذا؟ نعم، لأنه يحتمل أنهم قتلوه متسمعين وكل واحد منهم يستحق القتل، فيدفع عن نفسه القتل 50 يمينا. ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم، ولا تقطع الأيمان عليهم بقدر عددهم، ولا يبرؤون دون أن يحلف كل إنسان عن نفسه 50 يمينا. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت بذلك. يعني هل مثل هذا الكلام من الإمام مالك رحمه الله يختلف عن قوله فيما سبق أنه لا يقتل إلا واحد؟ يختلف ولا ما يختلف؟ نعم، يعني لو أريد قتلهم لو نكلوا، لو كان الإمام مالك يقدر قتل هؤلاء 5 لو نكلوا قلنا يختلف. الآن هو قرر قتل هنا، ما قرر قتل، نعم، لكن الدعوة اتجهت إلى هؤلاء 5، إذا نكلوا يلزمهم قتل ولا دية؟ على كلامه السابق أنه لا يقتل واحد، مقتضى كلامه السابق أنه يعدل فيها إلى الدية، وأنه لا يقتل إلا واحد بالقسامة لضعفها. ليش مثل البينة يقتل فيها جميع من اشترك في القتل؟ بينة فيها قوة. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت بذلك. قال والقسامة تصير إلى عصبة المقتول، إلى عصبة المقتول وهم ولاة الدم الذين يقسمون على الذين يقسمون لا يقسمون. نعم، كيف يقسمون؟ وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه. نعم، يقولون القسامة من القسم، وإذا أرادنا أن نشتق من القسامة ومن القسم نرجع إلى الأصل ولا نأخذ من الفرع. إذا رجعنا إلى الأصل قلنا يقسمون عليه لأنها من القسم، وإذا رجعنا إلى الفرع الذي هو القسامة قلنا يقسمون. كيف يقسمون؟ القسم غير القسم. نعم، والذين يقتلوا بقسامتهم لأنها بين يقولون الجماعة تقتل بواحد سنة وعلى قتل عملاء لا يجدون قوة من القسامة، لأنما يجدون الجير وجهد ودوام لا يقتل عملاء واحد كما لا تقطع مجرمين شتان بها. نعم، حتى الصورة التي صورناها في مسألة الموظفين الأربعة لا يتجه عليهم القتل إلا إذا اعترفوا به أو وجد تبين، أما قتلهم بمجرد القسم فلا. نعم، باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم. قال يحيى قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا لو لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء، فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو. قال يحيى قال مالك في الرجل يقتل عمدا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم. قال مالك رحمه الله تعالى فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن، فليس ذلك لهن العصبة والموالي أولى بذلك منهن لأنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه. قال مالك وإن عافت العصبة أو الموالي بعد أن يستحق الدم وأبى النساء وقلنا لا ندع دم صاحبنا فهن أحق أولى بذلك. لا ندع سمع إليك لا ندع سلامك. وقلنا لا ندع دم صاحبنا فهن قاتل صاحبنا ما عندنا. وقلنا لا ندع دم قاتل صاحبنا. أما دم ولا قاتل كلاهما صحيح. يعني كلاهما صحيح. صلى عندنا لا ندع قاتل صاحبنا. وقلنا لا ندع دم صاحبنا فهن حق أولى بذلك لأن من أخذ القود حق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل. قال مالك لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا فترد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا ثم قد استحق الدم وذلك الأمر عندنا. قال مالك وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة وإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد ولم يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم. يعني هل تطلب الأيمان من كل من له صلة بالمقتول أو لا تطلب إلا من العصبة؟ وهل إذا عفى أحد منهم كانت له أدنى صلة بالمقتول وأي سبب من أسباب القرابة يعدل عن القود كما في قتل العمد؟ أو هذا خاص بالعصبة نظير قتل العمد هم الذين إليهم العفو؟ على ما تقدم قال يحيى قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف بالقسامة بالعمد أحد من النساء وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو لكن لو ادعى النسوة أن هذا قتل قريبهن خطأ قالوا دهسوا السيارة. الآن أخرجنا النساء من مسألة العمد لا في القواد عند البينة الكاملة ولا في القسامة لكن في الخطأ هل يقسمنا في الخطأ أو لا في العمد؟ يقول فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو. عمال يهدمون حائطا مجموعة على رأس الحائط يهدمون فنزل قطعة من الحائط على رجل فمات ولا يدرى من أي العمال. امرأة كانت ترى وهي من قريبات هذا الميت وقالت أنا رأيت هذا العامل الذي أسقط هذه القطعة هذا قتل عمد ولا خطأ؟ خطأ. فنقول نكتفي بشهادتها أو نرد من قسامة؟ هذه دعوة منها ولو اكتفى بشهادتها فهل تدخل في مثل هذا أو لا كالعمد؟ الإمام مالك قرر أنها لا تدخل العمد. فهل مفهوم قوله فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو؟ لأن لو قامت البينة التامة على أن هذا قتل قريبها عمدا ليس لها أن تعفو إنما العفو للعصبة. والمراد بالعصبة يعني المتعصبون بأنفسهم لأن النساء قد يكون عصبة يعني مع الغير الغير أو مع الغير. ففي هذا الباب لابد من العصبة بالنفس. فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو. قال يحيى قال مالك في الرجل يقتل عمدا إنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم. قال مالك فإن أراد النساء أن يعفون فليس ذلك لهن العصبة والموالي أولى بذلك منهن، لأنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه. لما دام ما تقبل أيمان النساء فلا يقبل عفو النساء، لا تقبل أيمان النساء فلا يقبل عفو النساء. قال مالك: وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحق الدم وأبى النساء وقلنا لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك. وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم وأبى النساء وقلنا لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك، لأن من أخذ القود أحق، لأن من أخذ القود أحق من من تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل. معروف أنه إذا عفى بعض العصبة، نعم انتهى مسألة القواد. كيف يقول الإمام مالك إن عفت العصبة أو الموالي، يعني الذين لهم أن يحلفوا ولهم أن يطالبوا بالقواد بعد أن يستحقوا الدم وأبى النساء وقلنا لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك، لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل. يعني وجب الدم وثبت القتل وأنه عمد بالبينة الكاملة ثم عفى العصبة أو بعضهم ووقف النساء، قالوا لا بد من أن يقتل. هل نقول لا بد من القتل لأن من طالب بالدم أولى ممن عفى، أو نقول خلاص سقط القود وبقي في الدية وليس لهن إلا ما يستحقنه من الدية؟ ظاهر كلام الإمام رحمه الله أن من عفى وجوده مثل عدم، عفى عن حقه وانتهى. لكن هل يقاد بعد أن عفى العصبة أو بعضهم سواء كان في قتل العمد أو في القسامة؟ إذا وجد من يعفو، لأن الدم لا يتجزأ فلا يقتل. كيف يقول الإمام مالك وقلنا لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك، لأن من أخذ القود أحق من تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل؟ استحق الدم عفى والد المقتول وبقيت أمه أخواته زوجته بناته، قالوا لا لابد من القتل، لهن ذلك أو لا؟ نعم ليس لهن نصيب في القسامة ولا ترب عليهن الأيمان، لكن ثبت الدم، حلف أولياء المقتول 50 يمين واستحقوا الدم ثم عفوا كما لو ثبت ذلك بالبينة. عفى الوالد مثلا أو عفى أحد من العصبة. يعني ظاهر كلام المالك رحمه الله لأن من أخذ القود أحق من تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل. تفترض أن الجاني يقتل الآن، الإجراءات كلها تمت وما بقي إلا التنفيذ، ثم قال والد القتيل عفوت، واعترض أولاده وبناته وزوجته وأمه اعترضت. القاعدة التي ذكرها الإمام رحمه الله ليوافق عليها، لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة. نعم إذا ثبت الدم وجب القتل، ما بقي للتنفيذ الآن، جميع الإجراءات تمت. يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل، هذا هو الأصل عنده. فقال إذا منعت المرأة من الدية أو من الحق فهي على الأصل، وإعمال الأصل أقوم لعمل الحق. هذا عام يفهم شرف شرف يقول شو بس شرف ما في شيء؟ شرف ما في شيء؟ يقول إن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم، إن ثبت القتل عمدا بالبينة التامة وأكملت جميع الإجراءات ما بقي إلا التنفيذ الآن، عفى العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم وأبى النساء وقلنا لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك، يعني كون نصيب النساء من الدية أو نصيب من لم يعفو من الورثة من الدية هذا ما في إشكال، يأخذ نصيبه إذا لم يعفو من الدية. أما بالنسبة للقواد إذا عفى عنه بعضهم يسقط بلا شك، والإمام رح يقول فهن أحق، وقلنا لا ندع قاتل صاحبنا فهن أحق وأولى بذلك، لأن من أخذ القواد أحق من تركه من نساء وعصبة إذا ثبت الدم وجب القتل. على كل حال تنظر هذه المسألة في كتب المالكية، قال مالك لا يقسم في قتل العمد أو لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا ثالث صاعدا ترج الأيمان عليهما حتى يحلب 50 يمين ثم قد استحق الدم، وذلك الأمر عندنا على ما تقدم. قال مالك وإذا ضرب النفر الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعا، لأنه اشترك لو تمالأ أهل صنعاء على قتل الرجل قتلوا به كما في كلام عمر رضي الله عنه، قتل الجماعة بالواحد تقدم. فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة، يعني ضربوا اجتمع 10 ضربوا رجل إلا أن ضربا مبرحا فأدخل المستشفى على إثرها ثم مات بعد شهر، فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة، فيحلف أولياؤه أنه مات بسببها، ويحلف أولياء المقتول القاتل إن نكل أولياء المقتول أنه لم يمت بسببها، وإذا كانت القسامة لم تكن إلا على رجل واحد، يعني مذهب الإمام رحمه الله مضطرد ولو كانوا 10 إلا على رجل واحد ولم يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت قط إلا على رجل واحد. سم وين مثل ما تقدم عن الأدخل في المسألة يقرروا حتى يتبين الأقوى أثر منه مثل ما افترضنا من المسائل السابقة. نعم. باب القسامة في قتل الخطأ. قال يحيى قال مالك القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم يحلفون 50 يمينا تكون على قسم مواريثهم من الدية، فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين. قال مالك فإن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية، فإن لم يكن له وارث إلا رجل واحد حلف 50 يمينا وأخذ الدية، وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد. يقول رحمه الله تعالى باب القسامة في قتل الخطأ، مثل المسألة التي ذكرناها في هدم الحائط. قال يحيى قال مالك القسامة في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم يحلفون 50 يمينا تكون على قسم موارثهم من الدية، يعني إذا وجد زوج وابن كما ذكرنا سابقا يحلف الزوج ربع الأيمان 13 يمينا، نقول يحلف 12.5 لأنه لا يتجزأ، ويحلف الابن الباقي 38 يمين. لا هو مستحقا عليه 37.5 تكون على قسم وارث من الدية، فإن كانت في الأيمان كسور قسمت بينهم كسور إذا قسمت بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك الأيمان إذا قسمت فتجبر عليه تلك اليمين، يعني مثل الرد في الفرائض في قسم المواريث. قال مالك فإن لم يكن للمقتول ورث إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية، يعني في العمد لا مدخل لهم، لكن في الخطأ لهن دخل، فإنه يحلفن ويأخذن الدية فإن لم يكن له وارث إلا رجل حلف 50 يمينا وأخذ الدية، وإنما يكون ذلك في قتل الخطأ ولا يكون في قتل العمد. يعني في قتل العمد لا يدخل فيه النساء على ما تقدم، وإنما يدخلن في قتل الخطأ. نعم. الله إليك. قال: باب الميراث في القسامة. قال يحيى: قال مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي مورثة على كتاب الله، يرثها بنات الميت وأخواته ومن يرثه من النساء، فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأولى الناس بميراثه مع النساء. قال مالك: إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصحابه غيب لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شيئا قل ولا كثر دون أن يستكمل القسامة، يحلف 50 يمينا، فإذا حلف 50 يمينا استحق حصته من الدية، وذلك أن الدم لا يثبت إلا ب50 يمينا ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم، فإن جاء ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم، فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه منها وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم، إن جاء أخ لأم فله السدس وعليه من الخمسين يمينا السدس، فمن حلف استحق من الدية، ومن نكل بطل حقه، وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ حلف الذين حضروا 50 يمينا، فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية وعلى قدر مواريثهم منها. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الميراث في القسامة. عرفنا أن الأيمان توزع في القسامة على أولياء المقتول، فالدية التي تسببت عنها هذه القسامة يرثها أولياء المقتول، وإرثهم بقدر أو أيمانهم بقدر إرثهم، أيمانهم بقدر إرثهم، لأن الإرث هو الأصل الذي يرد عليه. قال يحيى: قال مالك: إذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله تعالى، يرثها بنات الميت وأخواته ومن يرثه من النساء، يعني كما يرثه زوجته وأبناؤه ووالداه، ومن يرثه من النساء، فإن لم يحرز النساء ميراثه كان ما بقي من ديته لأولى الناس بميراثه مع النساء، يعني فلأولى رجل ذكر. قال مالك: إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ، إذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصحابه غيب، يعني أصحابه غائبون، أراد أن يستعجل ولم يستحق من الدية شيء لم يأخذ ذلك، كانوا غائبين ينتظرون، لم يأخذ نصيبه ولو احتاج إليه ولو اضطر إليه، لم يأخذ ذلك ولم يسحق من الدية شيئا قل ولا كثر دون أن يستكمل القسامة، يحلف 50 يمينا كأنه لا يورد وارث غيره لأنه استعجل، هذه ضريبة الاستعجال، حلف ويأخذ، لأن قل وكثر دون أن يستكمل القسامة يحلف 50 يمينا، فإن حلف 50 يمينا استحق حصته من الدية، إنما اتجه إليه 50 يمين لتثبت الدية، يعني الدية لا تثبت إلا 50 يمين، ثم إذا ثبتت هذه الدية ليس له إلا ما فرضه الله له وقسمه له، فإن حلب 50 يمين استحق حصته من الدية، وذلك أن الدم لا يثبت إلا 50 يمينا ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم، فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من 50 يمينا بقدر ميراثه، يعني لو 3 أولاد 2 أو 2 غائبان وجاء الثالث: أنا والله عجل، أنا مضطر محتاج، هذه ثلث الدية، فلو تحلف 50 يمين حلقا في يمين استقرت الدية، فيأخذ ثلث الدية. ثم جاء الثاني فقيل له تحلف 50 ولا نصيبك فقط؟ 17 يمين، 17 يمينا. ثم جاء الثالث كذلك. فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من 50 يمينا بقدر ميراثه وأخذ حقه حتى يستكمل الورثة حقوقهم. فإن جاء الأخ لأم فله السدس، الأخ لأم يرث السدس في حالة، في مسألة الكلالة، حيث لا والد ولا ولد، فله السدس وعليه من 50 يمينا السدس، يعني بعد أن تستقر الدية بمضي 50 يمين ممن استعجل من الورثة يحلف 50 يمينا، نعم، بقدر إرثه، يعني يرث بقدر إرثه السدس من 50، إذا قسمنا 50 على 6 9، نعم 9 يجبر الكسر. فمن حلف استحق من الدية، ومن نكل بطل حقه. جاء أخ لأم قال أنا ما أنا بحالف، كل ما لك شيء من الدية. جاء ولد قال أنا والله بتورع عن اليمين، أنا ما حضرت ولا، قال ليس لك شيء من الدية، لا تستحق شيء من الدية. ومن نكل بطل حقه، وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ، حلف الذين حضروا 50 يمينا واستحقت الدية، لكن يحجز نصيب الغائب حتى يأتي فيحلف، ويبلغ الصغير حتى إذا بلغ حلف فاستحق نصيبه. وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ، حلف الذين حضروا 50 يمينا، فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما، يحلفون على قدر حقوقهم من الدية وعلى قدر مواريثهم منها. قال يحيى قال مالك، وهذا أحسن ما سمعت. نعم الله إليك. باب القسامة في العبيد. قال يحيى قال مالك، الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ، ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة، ثم كان له قيمة عبده، وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ، ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك. قال مالك، وإن قتل العبد عبدا عمدا أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين، ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده. قال يحيى قال مالك، وهذا أحسن ما سمعت. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القسامة في العبيد. القسامة في العبيد، كأن الترجمة فيها إثبات للقسامة في العبيد، وإن كان الواقع في كلام الإمام رحمه الله تعالى خلاف ذلك، وأنه لا قسامة في العبيد، لأنه في الأصل حكمه حكم في السلع التي تباع وتشترى، فإذا أتلفت السلعة فيها قسامة فيها البين على المدعى واليمين على من أنكر، وهكذا حكم العبيد. قال يحيى قال مالك، الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا، أن يعني كما لو حلف على زين في ذمة زيد من الناس، وأتى ببينة بشاهد يحلف مع الشاهد يمينا ليكمل هذه البينة الناقصة، ثم كان له قيمة عبده، وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ، يعني مثل ما ذكرنا أن أحكام العبيد أحكام السلع. ولم أسمع أحدا من العلم قال ذلك. قال مالك، يعني لو افترضنا أن العبد قتله عبد، يعني مع التكافؤ، ألا يقتل به؟ يقتل به، والعبد بالعبد. هل نقول أنه في هذه الصورة حكم حكم السلع أو حكم الأحرار؟ لذي قوت إطلاق العلم، ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك. وليس في العبيد قسامة في عمد ولا خطأ، ولم أسمع أحدا من أهل العلم قال ذلك. يعني مقتضى كلام مالك أنه ولو كان القاتل عبدا. قال مالك، فإن قتل العبد عمدا أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين، ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة بين على المدعي واليمين على من أنكر. أتى ببينة كاملة استحق قيمة العبد، أتى ببينة ناقصة كمل باليمين على ما تقدم، إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده. قال يحيى قال مالك، وهذا أحسن ما سمعت. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.